بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا خاطرة ولنا تذكرة في قضية معينة، خاصة بعد أن نقول هدأت النفوس وذهبت عن حمى وفورة التعلق بحدث يأتينا كل 4 سنوات، ألا وهو ما يتعلق بكأس العالم أو بنهائيات أو بلعبة كرة القدم. هذا الأمر الذي أغرم به لا نقول القليل لكن الكثير من الناس، صغارا كبارا ذكورا وإناثا، ولنا ملاحظات كثيرة، لكن نجزه أحباب الكرام في قضيتين معينتين ومهمتين. هذه القضايا أحباب الكرام لولا أنها تمس أصل من أصول ديننا وإلا ما كنا نتكلم أو نفصل فيها بالحديث معكم أحباب الكرام. هذا الجانب أو من الجوانب التي لنا حديث في هذا الحدث الكروي الذي العالم كله يقوم ولا يهدأ معه، القضية الأولى أننا نجد أن الآن أصبح هناك هوس، وهناك أمر غريب من الرجال ومن النساء أنهم يحرصون على ماذا؟ على شراء الفانيلات أو الملابس المتعلقة بتلك الأندية الرياضية. طبعا هذا الأمر لنا جانب معه أن النفوس دائما تهوى ما تحب، تريد أن تتلبس، وهذه حالة الضعيف. الإنسان الضعيف دائما يعشق ويغرم ويتعلق هوى وصبابة بذاك الذي يظن أنه قد كمل في قضية معينة. طبعا نجد أن الآن الكثير من الناس مع تشجيعهم لتلك الفرق، فرق من البرازيل أو من البرتغال، إسبانيا، من الدول العربية أو أجنبية آسيوية أو أوروبية، هناك أمر غريب لربما لم ينتبه إليه إن أحسن الظن بعض من خاصة من المسلمين. ما الحال أحباب الكرام مع من يأتي ويشجع ذلك الفريق الذي تعلق بماذا؟ بأمر يدل على فقره في قضية عظيمة ألا وهي قضية التوحيد بالله. هذه الفرق نرى أنها ماذا؟ أين تضع شعار فنلاتهم أو شعار الفريق أو شعار الدولة؟ يضعونها جهة القلب، دلالة على التعظيم والتوقير والتبجيل والاهتمام بهذا الأمر. هذا الأمر يدل على أنهم يعظمون هذا الشيء، لكننا نحن كمسلمين ننظر إلى هذا الأمر بمنظار شرعي، ميزان شرعي، لأننا ماذا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليحققوا العبادة قولا وفعلا وسلوكا في كل مكان من الأمكنة. فما الحال أيها الأحباب الكرام مع ذاك الذي قد وضع الفنيلة وارتداها وعليها الصليب، صليب لا يدل إلا على أمر واحد ألا وهو أن ابن الله قد صلب، فعظم الصليب لأجل سقوط الدم، دم ابن الله كما يقولون، حاشا لله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ونعلم أن عيسى بن مريم ما قتل ولا صلب ولكن شبه لهم. فيأتي بعض من أولاد المسلمين صغار وكبار وحتى من النساء الآن أصبح فيهم هوس وجنون في التعلق بكرة القدم ويرتدون هذا فنيلة الفريق. أنا أشجع الفريق الأسباني، إذن لابد أن أرتدي فنيلته. أشجع برشلونة أرتدي، أشجع البرازيل أرتدي، ولا ينظرون هل هذا الشعار فيه ما يخدش عقيدة المسلمين، فيه ما يمس أمر عظيم. ونحن نقرأ هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يقرؤون هذه السورة لكنهم يجهلون مع سكرة ونشوة التعلق بهذه الفرق يلبسونها وفيها الصليب. فلو فحصوها وأحد الإخوة، أحد الشباب رأيته في المسجد فسألته: هذا أي فريق؟ هذا البرتقال؟ لا، هذا أسبانيا. فلما نظرنا إلى هذا الشعار وجدت فيه ما يقارب 8 صلبان موجودة في هذا الشعار. قلت: أنت تحب الله ولا أشك في أنك تعظم أمر الله ولا ترضى أن يسب الله، كما جاء في الحديث: يسبني ابن آدم فيقول أن لي ولد. فهذا الصليب معناه أن الله له ولد، فيضعون هذه الفنيلات. فنحن نتشدد أحباب الكرام، لا تسهيل ولا تيسير في هذه القضايا. نقول هذا الأمر إن ربما تريد أن تلبس هذه الفنيلة ربما أهون الشر أنك تنزع هذا الشعار أو تطمس الصلبان. نعم تشوه الفنيلة، أقول شوه الفنيلة لكن لا تشوه عقيدتك، لا تمس هذه العقيدة. فهذا الأمر أصبح هناك جنون وعشق غريب، التصاق غريب، غرام غريب بهذه الفرق. الآن هدأت النفوس، نقول دائما حينما تذهب السكرة وتأتي الفكرة الناس الآن يستمعون. لو قلنا قبل وقت هذا الكلام والله لربما لا أحد يستمع، لأن الشيطان قد لبس على بعض من المسلمين فلا ينظر إلى الحق إلا إلى ما يهوى والعياذ بالله. وكما قيل: سكران سكرة هوى وسكرى مدامة من يفيق من به السكران. فهذا كان حال بعض من الناس. الجانب الثاني أحباب الكرام الذي لا بد أن نتحدث عنه، منذ متى كنا نوكل أمورنا ونعرف مستقبلنا ونعرف الغيب عنا مع البهائم؟ هذا موجود، هذا موجود. هم كفار، هم نصارى، هم يهود، هم لربما بوذا، هم لربما لا يعرفون شيء من القضاء والقدر، يفتشون يمنة ويسرى على من يخبرهم بحال فريقهم أو بأمور دنياهم أو بمآلهم أو بمصيرهم، ويذهبون إلى ساحر ويذهبون إلى شيطان ويذهبون إلى مشعوذ، حتى وصل بهم الأمر إلى يذهبوا إلى حيوان لا يعقل، بهيمة اخطبوط واسمه قذر مثله. ثم ماذا بعد ذلك؟ يضعون الصناديق أمامه، إذا أكل من هذا الصندوق فسوف يفوز الفريق الذي تنبأ هذا الاخطبوط به. هل نحن كمسلمين أحباب الكرام لدينا شك أو عدم وضوح في عقيدة القضاء والقدر، وأننا نعلم أنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى؟ بل إن سيد البشر محمد صلوات ربي وسلامه عليه، حبيب رب العالمين وخليله وحبيبنا الذي بلغ إلى مستوى لم يصله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، مع هذا يقول عن نفسه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان النبي يعلم الغيب هل يذهب إلى غزوة أحد فيموت عمه وصحابته، أو ألا ينبه يحذر قومه أو من الصحابة لا يذهب إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني، ولا يقع لأولاده ولا لنفسه السوء؟ النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يفتح الله عليه من أمن الغيب، فكيف يأتي على حال بعض من المسلمين؟ حديثهم في المجالس، حديثهم في الدوانيات، حتى مع أسرتهم، من سيفوز؟ ماذا قال الاخطبوط بول؟ ماذا قال هذا الاخطبوط؟ لا، سوف تفوز الأسبانية على هولندا أو على البرازيل. أقول اتقوا الله، مجرد الحديث في هذا الموضوع يخدش في عقيدة القضاء والقدر. أما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه من أتى كاهنا فسأله، بس انظروا، فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا مجرد سؤال، إنسان يذهب إلى ساحر يضرب مثل القواقع أو لربما يخط على التراب أو يقرأ الكهف أو من الأبراج، مجرد السؤال ما النتيجة؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما. الصلاة لها جانبان، جانب الجزاء والإجزاء. الجزاء أنك ماذا؟ تجازى من الله بالأجر وهو القبول. الإجزاء أنك أديت الفريضة. فهذا الذي يذهب إلى ساحر ويسأله لم يصدقه الآن، بس مجرد سؤال من بلاقة الشفنة كما نقول، فضول، تطفل فيه مثل ما نقول بالعامية ملقوف، أنه يذهب إلى هذا الساحر، مجرد هذا السؤال إعانة وتعزيز لهذا الساحر، لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذ لو ذهب ومن أتى عرافا فسأله فصدقه فقد برئ بما أنزل على محمد. ما الحال على حالنا الآن أحباب الكرام؟ من يقرأ بالجرائد؟ من يعين أولا بالصحف؟ الصحف الآن تضع في الصفحة الأولى ماذا قال هذا الخطبوط، من سيفوز؟ بل ورأيت في فضائية من الفضائيات في دولة خليجية في مجمع من المجمعات ويسألون: ماذا تقول عن توقع الخطبوط بول؟ ماذا تقول؟ هل أنت تؤيد أو أنت تعارض؟ اتقوا الله، هذا أمر غيبي يخدش في عقيدتنا كمسلمين، في باب أن الغيب سر الله الأعظم لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، هذا هو أساس القضاء والقدر. وكلكم يحفظ أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، والقدر خيره وشره من الله. فيأتون يسألون حيوان بهيمة ويكون فاكهة المجلس، أو في الصحف يتسابقون، أو في الفضائيات ينشرون ويعلنون، كل ذلك من الدجل. لنتق الله أحباب الكرام. أقول الآن لما ذهبت السكرة وأتت الفكرة، الآن لو كلمنا أي إنسان يقول والله صح هذا حيوان بهيمة، لماذا فعلنا؟ أقول أيها الأحباب الكرام، من كان واقعا في هذا الأمر أقول جدد واستغفر عند ربك سبحانه، جدد الإيمان، لأن العقيدة القضاء كأن فيها خدش، كأن فيه خلل عندك، كأنك لم تقرأ في كتب العقيدة، لم تستفد مما قاله العلماء. فقل لنتق الله سبحانه وتعالى من بعد ذهاب هذه الألعاب، والتي والله لا أشك أن أكثرها قمار، يدفعون أموال والفريق الفائز يأخذ ما يقارب 1,000,000 أو أكثر، كأنه قمار وتضيع للأوقات وضياع للجهود وانشغال عن قضايا مهمة مصيرية عندنا كمسلمين، وفيها ماذا؟ فيها كأن بداية الطرق أبواب الشرك والعياذ بالله، صلبان وسؤال اخطبوط، وهناك لربما قمار، والبعض ضيع أموال يذهب ليرى المباراة ويرجع ويقول لا تشددوا علينا. أقول والله البعض لربما لو طولب بصدقة لم يدفع. فأقول لنتق الله سبحانه وتعالى ولننظر إلى حالنا، لأن أعظم ما نتمسك به في حياتنا الدنيا حتى نلقى ربنا سلامة العقيدة. الله سبحانه وتعالى يقول ويحذرنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو قصرت في صلاتك، في صيامك، في أمورك، في حياتك، كل ذلك مع الاستغفار الله يغفر لك. لكن ما الأمر إذا تأتي يوم القيامة والعقيدة إيمانك فيه خدش ولبس؟ ولربما بعض الناس يعتقد اعتقاد جازم أن هذا الحيوان كأنه يعلم الغيب. فقل إن اتق الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، هذه خاطرة أعطر بها الآذان الكريمة مع المشاهدين الأحباب من يسمع أو من يشاهدنا، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية والسداد والثبات على الحق أينما كنا إنه ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخوكم راشد سعد العليمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.